كان لازم اوريك الوضع بوضوح عشان ربنا ياخد بيدي كريمتي ويشفيك من الوهم اللي انت كنت عايشه. مش قادره اصدق يا فاطمه، مش قادره قد ايه انا كنت تافهه وعبيطه، وعايز الناس ليا بتضحك عليا وبيحركوني زي ما كنت دميه ضعيفه ملهاش اي دراسه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. محدش بيتعلم ببلاش، والضربه اللي ما تقسمش الظهر لازم تقويك. يبقى عنده حق بقى نادر يهد ويذوبني ويمسح كرامتي الارض هو كمان. ما تقوليش كده يا زينه، ما تقوليش كده يا بنت. انت بنت عبيطه كده ليه؟ نادر ده، نادر ده مفيش منه اتنين. يا بنت يا عبيطه، انت لو تشوفي خوفه عليك، لو تحسي بلهفته لما عرف ان انت في المستشفى وعندك انهيار عصبي. يعني فكرك يا بوبي نادر، يعني مش بقولك انت عبيطه، اللي فكرك يا بابا، فكرك الا فكري دي، ده فكري وحسن وسليم وعبد القادر. بس اهم حاجه بقى ان انت تقومي لنا بالسلامه، ترمي كل اللي فات ده ورا ظهرك، بص لبكره بس بعيد مختلفه، تخططي لمستقبلك بس بشكل مختلف وبرؤيه واضحه وصحيحه. دلوقتي مش فاضل غير اننا نستغل كل الوقت اللي باقي على ما اللجنه تيجي بتاعت شهاده الجوده في اننا نحط التاتش الاخراني. اللي هو ايه يا فندم؟ التاتش الجمالي يا انسه. عايزك تبعتي ايميلات لكل الادارات. حاضر. ان اللمسه الجماليه مش بس مهمه علشان شهاده الجوده، لا دي كمان مهمه عشان الناس اللي تشتغل وهي مبسوطه، نفسها مفتوحه. انتوا ما تعرفوش يا جماعه قد ايه الواحد ممكن ينتج اكتر لو هو عنده تنسيق جميل، او مثلا في مكتبه في ورد جميل، لوحه جميله جميله قوي، جميله جدا. شايفين الجمال اللي على باب المكتب ده يا جماعه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا زينه هانم. الف حمد لله على السلامه يا فندم. يا فندم الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ميرسي قوي، ميرسي كمان على الورد اللي كنت بتبعتوه باسم العاملين كلهم. دي اقل حاجه نقدمها لحضرتك. نادر بيه ده هو صاحب كل حاجه حلوه حصلت في المجموعه الفتره اللي فاتت دي. هي شبه الستات النهارده كده ليه؟ ها؟ وايه الرقه اللي هي فيها دي؟ انا قلقان. مش عارفه، يخرب عقلها زي القمر. يا رب بقى يكون نادر بيه قدر فعلا يغيرها زي ما غير حاجات كتير قوي في المجموعه. يا رب. الحمد لله على السلامه. نورت مكانك ومكتبك يا هنا. أميرة هانم، بصراحة كده طلبك للمقابلة هنا في النادي وحرصك إن زينة ما تعرفش بصراحة يعني عامل عندي علامات استفهام كتير قوي. كل اللي حضرتك عايز تفهمه يا نادر بيه هتفهمه، بس اديني فرصة. اوكي اتفضلي. انا خلاص يا نادر، واسمح لي يعني ان انا اقول لك نادر كده من غير القاب. لا اتفضلي. انا خلاص مسافره تاني، هرجع الخليج، بس ما كانش ينفع اسافر من غير مرضي ضميري واكشف لك المقلب اللي معمول فيك. لا كتر الف خيرك، متشكر جدا. انا مش عايزك تتعبي نفسك وتكشفي لي اي مقلب، انا اعرف اكتشفه بنفسي كويس قوي. اصلك ما تعرفش حاجه. لا عارف كل حاجه، ولو قصدك يعني حكايه ان زينه ما كانتش عيانه ولا حاجه طبعا عارف، ولو برضو قصدك انها مثلت عليا الانهيار العصبي برضو عارف. يا خبر، انت عارف ده كله؟ طبعا عارف، مش بقولك. غريبة قوي وساكت. اكيد بقى محضر لها مقلب سقع يطلع من نفخها زي المرة اللي فاتت. لا خالص خالص اطلاقا، مفيش اي حاجة من دي. مش فاهمة. ما هو ده الفرق يا اميرة هامن، انك مش فاهمة. شوفي، انت بتبصي على اللي بعمله مع زينة تلاقيه من وجهة نظرك مقلب، انما هو في الحقيقة اعادة تأهيل، تقويم اخلاقيات ما كانتش عندها اصلا واكتسبتها لسبب او لاخر. وهتستغربي لما ما تلاقيش ليا اي رد فعل، وانا عارف انها بتمثل عليا لانك مش فاهمه. الغرض الاساسي من اللي انا بعمله ده منبعه تعاطف ود حقيقي، ولما اخليها تحس انها انتصرت وتحس بسعادة كده ما فيهاش حاجة ابدا، لاني مش خسران حاجة، بل بالعكس مستفيد، مستفيد تغيير في سلوكها. ممكن في الاول يبقى غير حقيقي بس هتتعود عليه ويبقى حقيقي. بتحبها للدرجة دي؟ وهو ده الفرق بين حد بيهتم بحد فعلا وحد تاني ما بيهتمش لأي حاجة في الدنيا غير نفسه بس. أميرة ومن غير ألقاب، أنا ما يشرفنيش أبدا أني أعرفك، ومن غير سلام. يا هانم، أنا مش عارف أوصف لحضرتك مدى سعادتي قد إيه بالنتائج اللي حصل لحد دلوقتي. النهاردة آخر يوم للجنة بتاعت الشهادة اللي بتفتش علينا، وكل تقاريرهم المبدئية مبشرة جدا. بسم الله ما شاء الله، وبعون الله حصولنا على الأيزو أصبح قاب قوسين أو أدنى. حقيقي نادر عمل مجهود جبار، احنا مديونين له بالنجاح ده. لا مديونين، ده ايه ده شغل يا زينة بنت، شغل. اوه، اخد المقابل المادي للشغل ده؟ لا يا بابي، ان جيت للحق انا اقدر افرق كويس قوي بين اللي بيعمل شغله على اكمل وجه وبين اللي بيعمل شغله برضو على اكمل وجه، بس زيادة حبتين عليه اهتمام وعناية وحب حقيقي للمجموعة واخلاص نادر تقريبا. هو فعلا باين عليه كده، نادر تقريبا. سيدي يا سيدي. وانا سيادتك ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ بس من غير ما تتضربيني وتتعصبي زي زمان. لا خد راحتك يا سيادة المستشار، انا بطلت عصبية خلاص. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. طيب ده يشجعني بقى اسأل، يا ترى السيستم اللي اتعمل عشان ناخد بيه الشهادة هيستمر ولا هنرجع تاني للاساليب العقيمة بتاعت زمان بعد ما نادر بيمشي؟ يمشي؟ مش فاهمة، يعني ايه نادر يمشي؟ ما هو طبيعي طبعا يا بنتي، يعني بعد ما ناخد الشهادة يبقى يعني خلص شغله وانتهى التعاقد اللي ما بيننا وما بينه. يلا يروح بقى الحال سبيله. ويعني ايه مالك، سرحت في ايه يا حبيبتي؟ لا ولا حاجة، اللي قول لي يا سيادة المستشار، هو منذر المحامي لسه مع المتر خالد في الشؤون القانونية؟ تقريبا كده يا هانم. طيب من فضلك بلغوا حصلني على عربيتي، ضروري جدا بعد اذن حضرتك يا بابي. اتفضلي يا روح قلبي بابا، اتفضلي. ربنا يحميك يا رب. بقى الملاك ده هو هلاكو المفتري؟ لا لا لا لا لا، هي دي اصلا بنت زينة. هلاكو المفتري بتاعكم ده كانت حالة مؤقتة يا اخي، لكن الحمد لله راحت الحالة لحسة بلع. كابتن نادر، كابتن نادر. اهلا يا ابو حميد، بتنهج ليه؟ كابتن بتاعي بيغيظني قوي كل تمرين، اعمل ايه؟ وده ازاي بقى يا ابو لسان طويل؟ كل لما اقوله نفسي ابقى بطل العالم يرد عليا ويقول لي انسى، لو كابتن نادر اتجوز انت هتبقى بطل العالم. يا ولاد اللذينة، هي بقت كده؟ طب اقول لك على سر يا واد يا احمد، ما تقولوش لحد. عيب يا كابتن، سرك كبير، الابطال عمرهم ما يكذبوا ابدا. طيب قرب، شكلك يا احمد قريب قوي هتبقى بطل العالم. ايه ده، يعني هتتجوز؟ طب مبروك بقى مقدما. يا سلام يا زينة هانم، انا بصراحة مش عارف اشكر حضرتك ازاي، لو ان يعني حضرتك كنت من اشد المعارضين لجوازي انا ونسمة هانم. معلش يا منذر، ده كان وقتها بس. انا النهاردة هتفاهم مع بابي اننا نستناكم يوم الخميس الجاي، الميعاد ده مناسب بالنسبة لك؟ مناسب طبعا، ولو مش مناسب يبقى مناسب. انا النهاردة هتصل بخالي في البلد اخليه جاهز نفسه ويعمل حسابه على الخميس ان شاء الله، ولا استنى لما تأكدي عليا الاول؟ لا خلاص، الميعاد اكيد ان شاء الله. صحيح يا منذر، هو انت هتيجي انت وخالك بس؟ لا طبعا، نادر هيجي معايا، حضرتك عارفة انه صديقي الوحيد، ده هيفرح قوي. طيب هايل، يلا اتفضل اركب معايا بقى. نعم لا، ما الحمد لله عربيتي خرجت من التوكيل، هي اللي رحنا هناك ديت. بقولك اركب. عايزين اركب معاك العربية ليه بس؟ في ايه، ما كنا كويسين. عايزاك توديني الدكتور هشام، عايزاه ضروري. يا شيخة وقعت قلبي،